أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النهاردة أحبابي مع مشكلة من أعظم المشكلات اللي بتقابل الأخوة الملتزمين قبل الأخوة العاديين، هم مش ملتزمين. إحنا النهاردة أحبابي مع مشكلة عمت كل بيت إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. هذه المشكلة لم تفرق بين ولد ولا بنت، بين متزوج وغير متزوج، بين فتنة هي من أعظم الفتن اللي ضربت كثير من الناس، بل والعياذ بالله ممكن الإنسان يأتي يوم القيامة زي ما هنعرف النهاردة، هيأتي يوم القيامة وفي صحيفة حسناته آلاف وآلاف وآلاف من حالات الزنا وهو عمره في حياته ما زنى. مشكلة النهاردة ممكن تجعل حسناتك كلها يوم القيامة هباء منثورة. مشكلة النهاردة بتضيع دينك، بتضيع دنيتك، بتضيع اخرتك للي بيقع في الفتنة دي. مشكلة النهاردة احبابي هنسميها تحت اسم هلاك.com، هلاك.com، فتنة المواقع الاباحية، فتنة الصور الخليعة، فتنة الافلام، فتنة الصور الإباحية اللي كتير من شبابنا للأسف بيدخل على مثل هذه المواقع وبيقع في هذه الفتنة، وهو ما يعرفش ان ممكن والعياذ بالله يصاب بمصائب لا يعلمها الا الله في الدنيا وفي قبره ويوم القيامة. عايزكم النهاردة تركزوا معايا لان موضوع النهاردة خطير جد خطير، وزي ما قلت لكم يعني كم من بيوت تهدمت بسبب هذه الفتنة، والله العظيم يعني ما فيش يعني اسبوع بيعدي الا وتشتكي اخت من الاخوات زوجها، او بنت متجوزة او ست متجوزة من زوجها بسبب هذه الفتن اللي هما بيقع فيها. فتعالوا كده احبابي بسرعة بسرعة، لان الوقت النهاردة انا حاسس الوقت النهاردة عامل زي العقارب هيطاردني، فعايزين بسرعة كده النهاردة نعرف ايه اسباب المشكلة وايه مخاطر المشكلة دي وننجو ازاي، لان زي ما قلت لكم الفتنة عمت وطمت. تعالوا كده بسرعة احبابي نعرف ليه المشكلة دي احنا وقعنا فيها. المشكلة دي احنا وقعنا فيها، وانا بقول ان ده اول سبب من الاسباب اللي جعلتنا نسقط في فتنة المواقع الاباحية، قلة التربية الايمانية. احنا للأسف اتعلمنا في الفيزياء وبقينا في الفيزياء ممتازين، اتعلمنا في الرياضة وبقينا في الرياضة ممتازين، تعلمنا كيمياء وتعلمنا في الكيمياء وبقينا اساتذة كيمياء، ولكن للأسف ما تربناش على ان الواحد مننا يقف بين يدي الله بالليل ويبكي من خشية الله. ما تعلمناش ان الواحد مننا يكون حافظ لكتاب الله، عامل بما في كتاب الله. اهلنا والمناهج التربوية اللي احنا تعلمناها ما تعلمناش فيها ازاي ننشئ ولد ملتزم يخشى الله تبارك وتعالى. اهلنا سبونا منذ الصغر للدنيا، يعني تشطنا يمين وتشطنا شمال، فما تربناش صح. خلاف زمان لما كان الرجل من السلف اذا بدأ ابنه يفهم يقول له يا بني قبل ان تنام قل الله يراني 10 مرات، الله يسمعني 10 مرات، الله يراقبني 10 مرات. علشان كده الولد ده لما يطلع وينشأ منذ الصغر وهتربى على التربية دي، الولد ده بعد كده يبقى ايه؟ يبقى زاهد من الزهاد او عابد من العباد. ما طلعناش شفنا ابائنا وامهاتنا بيبكوا من خشية الله في الليل، ما طلعناش وشفنا مناهج التعليم بتاعتنا بتربينا ان انا اكون انسان مسلم اخشى الله في السر والعلن، بل مناهج بتبعدنا تماما عن شرع الله، مناهج بتبعدنا تماما عن التربية الايمانية المظبوطة اللي يحبها ربنا تبارك وتعالى ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الامر الاول اللي وقعنا في هذه المشكلة ان احنا ما تربناش ايمانيا صح. 2، الفراغ. الفراغ اللي اصبح عدو عند كثير من الشباب، الفراغ ده اصبح عدو بيهددنا كلنا. انا مش عارف اعمل ايه، لا بفكر، عمري في حياتي ما فكرت ان انا اخدم ديني او اخدم امتي او اخدم المجتمع بتاعي. في حين يا شباب، الشباب كان في كل زمن من الأزمنة او في كل مكان من الأمكنة قبل ذلك هو سر نهضة الأمة، هو رافع لواء الأمة. الشباب هم اللي كانوا بيفكروا بالليل والنهار ازاي يرفعوا شأن هذه الأمة، ازاي يرفعوا الأمة لتصبح أمة عزيزة، ازاي يرفعوا من حضارة الأمة لتكون أمة ذات حضارة عالية، ازاي نحمي لواء الأمة. زمان كان الشباب بيفكروا في كده، همهم كده، ازاي احمي لواء أمتي. الإسلام في بداية الأمر زي ما خدنا في الدروس بتاعت الأسبوع الماضي ان الشباب في بداية الأمر هم اللي حملوا هم الإسلام، أبو بكر الصديق وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد والأرقم ابن أبي الأرقم، مجموعة الشباب دول هم اللي رفعوا راية الإسلام منذ بداية الإسلام، هم اللي رفعوا الراية. علشان كده فضل هؤلاء الشباب شايلين هم الأمة، شايلين هم الأمة. ما كانش عندهم حاجة اسمها وقت فراغ، الشباب دول ما كانش عندهم حاجة اسمها وقت فراغ، كان كل واحد منهم بيفكر ازاي اتقرب الى الله سبحانه وتعالى، ازاي اكون في منزلة اعلى من المنزلة انا فيها، ازاي اخدم امتي، ازاي اخدم مجتمعي، ازاي اخدم اسرتي، ازاي اخدم اهلي، ازاي ارفع لواء امتي. كان هؤلاء بيفكروا في كده. علشان كده احبابي هؤلاء يعني رفعوا الراية في كل الارض، في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، في الدولة الاموية، الدولة الاموية اللي كان فيها الشباب قلبهم بينبض بحب الدين وبحب الإسلام وبرفع راية الدين. الشباب رفعوا راية الإسلام في كل البلاد، في كل البلاد، دخلوا الهند ودخلوا السند ودخلوا بلاد الروم وفتحوا بلاد فارس، وانتشرت الدولة الإسلامية انتشار كبير لدرجة ان الخليفة الراشد هارون الرشيد كان بيخاطب السحاب ويقول للسحاب انزلي ماءك حيث شئت فإن خراجك سيأتي إلي. الشباب يعني زي عقبة بن نافع، عقبة بن نافع اللي دخل وكان شاب، شاب فضل يتوغل ويتوغل ويتوغل، ياخد بعد ليبيا والجزائر وتونس والمغرب لحد ما يصل امامه البحر المحيط الاطلسي، قدامه المحيط الاطلسي، يدخل بفرسه الى داخل الماء، الى داخل الماء، ويقول مقولته الخالدة: اللهم رب محمد، اللهم رب محمد، لولا هذا البحر لفتحت الدنيا في سبيل إعلاء كلمتك، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ده في أقصى الغرب، أقصى الغرب، أقصى الشرق، قتيبة الباهلي اللي يمشي بالجيوش لحد ما يصل إلى بلاد الصين، ما فيش دولة بتقف قدامه، لحد ما يصل إلى حدود الصين. أحد القادة يقول له: يا قتيبة، يا قتيبة، لقد أوغلت في بلاد الترك، اللي هم بلاد الصين يعني، لقد أوغلت في بلاد الترك يا قتيبة، الحوادث بين أجنحة الدهر تقبل وتدبر. إذا كانت الكرة لنا دلوقتي وربنا نصرنا في كل المعارك اللي فات، فإحنا داخلين على بلاد والأزمة هتبقى أزمة قوية. يا قتيبة تمهل، تمهل يا قتيبة. شاب، شاب قتيبة، شاب صغير في السن، يفتح البلاد إلى بلاد الصين، ولما يسمع احد القادة الكبار بيقول له هذا الكلام يقول له: بثقتي بنصر الله توغلت، بثقتي بنصر الله توغلت، واذا انقضت المدة لم تنفع العدة. القائد يقول له: يا قتيبة سر على بركة الله، فهذه همة لا يفلها الا قدرة الله. سر على بركة الله، واحد بايمانك وبقوتك، واحد ما بيضيعش وقت، لا لا، انت يا قتيبة كده خليك على يقين وعلى ثقة ان ربنا هينصرك. محمد الفاتح 16 سنة 17 سنة ويفتح قسطنطينية. احبابي ما كانش عندهم حاجة اسمها وقت فراغ، كل واحد منهم بيفكر ازاي يستغل الوقت صح، كيف يتقرب الى الله اكثر، ازاي ينفع امته، ازاي ينفع. ما كانش عندهم فراغ. احنا النهاردة لما كان عندنا وقت فراغ كبير جدا، بدأ الشباب النهاردة يخشوا على النت، واخد بالك، ويقعد بالثلاث والاربع ساعات قدام النت بيلعب جيمز، بيلعب جيمز، او يخش يشوف فيلم من الافلام، وان كان ده اذا كان كويس، اما اذا كانت الفطرة عنده انتكست فبيخش على موقع من المواقع اللي بحي يقعد قدامها بالعشر وخمسة ساعة. فالوقت الفاضي ده احبابي ده اللي دفع كثير من الناس انه يقع في فتنة المواقع الاباحية. سبب اخر: حب الفضول. حب الفضول دخل المواقع الاباحية ازاي؟ هي المواقع الاباحية دي بايه يعني؟ بتبص ايه؟ ويا ترى البنات اللي فيها حلوين كده ولا ايه؟ طب ما اخش ابص كده. هي اول مرة دخل خلاص صنع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. ده الإسلام، صراط مستقيم. على الصراط ده، على الصراط ده صوران. تخيل معي الطرق اللي انتوا قاعدين فيها كلها دي، ده الطريق، على جنبتي الصراط صورين، صور هنا وصور هنا، كل سور اللي هم الحيطة اللي على اليمين والحيطة اللي على الشمال دي، كل سور عليه باب، كل سور عليه باب، الباب ده عليه ستارة وداعي على اول الصراط يقول له لا تفتحه، اوعى تقرب، لانك لو فتحته تلجه، لو فتحت هتخش، واللي هيخش مش هيحفظك تاني. على نفس الموضوع بالنسبة للموقع الإباحية، لو فتحت أول صفحة مش هتعرف تخرج أبدا. شاب من الدعاء، الدعاء اللي كان الناس بيحسدوهم على همتهم في الدعوة، يروح يمين ويروح شمال ويخش على المواقع الإسلامية يجيب الخطب والدروس ويحفظ ويطلع يقول ويبلغ، مش ممكن، مش ممكن على الهمة. حب فضول، ايه المواقع الإباحية دي؟ ومين دول الشباب اللي كل شوية يجوا يشتكوا مواقع إباحية؟ ده انا بفضل الله عز وجل ايا كان الموقع ده، سيبك من الكلام ده يا عم. دخل يبص بحب الفضول، دخل ما عرفش يطلع، صفحة ورا التانية، فيلم ورا التاني، لقطة ورا التانية، ما عرفش يخرج. ولما خرج كان انتكس والعياذ بالله، بعد 3 سنوات ألف فيها كيان بلده للدعوة لدين الله عز وجل بسبب المواقع انتكس والعياذ بالله. سبب آخر، أصحاب السوء، أصحاب السوء. أخ من إخوانكم في تاني عداد، وأخ من الأخوة اللي هم ما شاء الله نار في الدعوة، تاني عداد، تقول له يا محمد أنا عايزك في مدرستك، وهي مدرسة إسلامية، تقول له أنا عايزك تعمل لي حصر أو تعمل لي إحصائية كده، هنعمل إحصائية يسيرة مع مجموعة طلبة في تاني عداد، خش مواقع إباحية ولا لا، وإيه السبب؟ عايز أعرف إيه الأسباب. فعمل البحث ده على مجموعة كبيرة من زمايله اللي في تانية اعدادي، كانت النتيجة كالآتي: 100% بيخش مواقع إباحية، 100% بيخش مواقع إباحية، 100% المسألة بتتوقفش عند مواقع إباحية، ده بتزيد بعد ذلك إلى عادة سرية والعياذ بالله، و80% كان بسبب الصاحب. 80% ليه دخل في المواقع الإباحية؟ بسبب صاحبه، بسبب صاحبه. حدثني بعض مشايخي ان هو دخل المدرسة دي، ودي مدرسة اسلامية، يوم ما كان ابنه اللي في رابعة ابتدائي بيمتحن، فبيقول دخلت فببص لقيت ولد قاعد في النص واولاد كتير يجوا ينطوا من فوق، وده ينط وده يزق، اوعى يا جدع انا عايز اشوف، انا اوعى انت اشمعنى انت؟ فبيقول انا قلت هما متجمعين على الولد ده ليه؟ فبيقول انا دخلت من هنا لقيت ايه، ببص لقيت اولاد في رابعة ابتدائي الولد مخزن فيلم جنس على التليفون بيعرضه لزمايله في رابعة ابتدائي، ومع بعض الاولاد انا بحفظهم القرآن في مسجد من المساجد. سألتهم هيا اولاد، اولاد في ما عدوش اعداد، 5 و4 و3، هيا اولاد انتوا المشكلة عندكم ايه؟ قالوا دايما كل ما نفتح الايميل بتاعنا بنلاقي فيه صور مش كويسة، صور قلة ادب. طب يا اولاد انتوا عرفتوها منين؟ اصل اصحابنا بعتوها لنا. يا دي المصيبة. فصاحب السوء من الاسباب القوية اللي بتخلي كتير من الناس بيخش على المواقع الإباحية. الامر اللي بعد ذلك من الاسباب ايضا اعدائنا. اعدائنا احبابي. اعدائنا اللي مفيش هدف قدامهم الا انتوا، انتوا كشباب. يا شباب جامعة، يا شباب ثانوي. هم نظرتهم عليكم انتوا. عايزينكم انتوا، عايزين يدمروكم انتوا. هم دول اللي قالوا كأس وغنية يفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله 1000 مدفع. أغرقوهم في الخمور، أغرقوهم في المخدرات، أغرقوهم في الفواحش، أغرقوهم في المواقع الإباحية، خلاص يبقى الشباب بقى إيه؟ مايع، ما يعرفش حاجة عن دينه. بعد كده لما نيجي نعرض عليه النصرانية ونديله شبهة عن الإسلام، خلاص يبقى سهل اللي هو يجي معانا. يجي الشاب النهاردة أم لسه بتشتكي بتقول لي أنا ابني بيقول لي، وأنت مين اللي أدراك إن القرآن ده صح، وإن الرب، إن في حاجة اسمها رب أصلاً؟ مين اللي أدراك إن الكلام ده؟ بقى سهل ليه؟ شاب قاعد طول النهار الموقع الإباحية، ما هو راهوش حاجة للمواقع الإباحية. واخد بالك؟ أعدائنا اللي قالوا ينبغي علينا أن نغرق شباب أمة محمد في الشهوات حتى تسهل السيطرة عليهم. حتى تسهل السيطرة عليهم. شوفوا أحبابي، امريكا بتبعت لنا 150 مجلة باسماء مختلفة، كل مجلة بينزل منها في السنة الواحدة 8000 عدد، يعني 150 مجلة، المجلة بتنزل ب 8000 عدد للامة الاسلامية، كل دي مجلات والعياذ بالله إباحية، مجلات والعياذ بالله إباحية. روحوا القاهرة، القاهرة ايه؟ هنا شوفوا النهاردة عند بتوع الجرايد اللي بدأوا يفتحوا جزء خاص للشباب، جزء خاص بالشباب بالنسبة للمجلات والجرايد الإباحية والعياذ بالله. المجلات دي بتباع على مرأة ومسمع من الناس ومحدش بيتكلم ولا حد بينكر. النهاردة بيقولوا علشان اعرفكم ما بيفكروا ازاي، احنا ننشئ للمسلمين مواقع اباحية عشان يخش عليها، وبيفتخروا بيقولوا احنا هننشئ موقع، الموقع ده خاص للمسلمين، هنحط فيه 300,000 صورة اباحية. وقالوا ان شاء الله هنبعت 300,000 صورة دولا لما يقرب من مليار مسلم، يعني مش هيسيبوا مسلم على وجه الارض الا ما يبعتوا له الصور دي. قالوا بفضل الله عز وجل اتممنا ارسال مليار صورة اباحية لكل كمبيوتر عند انسان مسلم، مليار صورة علشان يدمروكم. تم توزيعها اكتر من مليار مرة في 40 دولة، في 40 دولة علشان يدمروا بيها المسلمين. كذلك ايضا بيقولوا احنا بفضل الله نجحنا في اضلال 60% من شباب المسلمين، ان هم تركوا المواقع الاسلامية ودخلوا على المواقع الاباحية، 60% من شباب المسلمين. وليل نهار عمالين يطلعوا لنا احصائيات قد ايه هم ضلوا شباب من المسلمين. وبالفعل بعض الاحصائيات احباب بتقول ان اكتر شباب بيخش على المواقع الاباحية شباب مصر، وبعد كده شباب السعودية. شفتوا النكسة؟ بيفتخروا بكده، قدرنا الحمد لله نضلهم. فده سبب من الاسباب اللي بتخلي كثير من الناس ان يخش على مواقع اباحية، ان اعدائنا بيفكروا ويدبروا ما بيناموش، والله ما بيناموا. كنت بقول للاخوة لما النبي صلى الله عليه وسلم اتساب، عايزين نعرف كل المنتديات الاسلامية واي منتدى، كل المنتديات الاوروبية واي منتدى نحدف عليهم بقى صور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هم بيعملوا كده ما بيناموش. يعرفوا ازاي ايميلات الشباب المسلم ويبعتوا هنا ويبعتوا هنا ويبعتوا هنا ويبعتوا هنا. ايه الاجرام ده؟ علشان تعرفوا اعدائكم بيفكر لكم ازاي. كذلك ايضا احبابي، من الاسباب اللي جعلت كثير من الشباب بيقع في المواقع الاباحية تأخر سن الزواج. الشاب عايز يتجوز، عايز يفرغ شهوته في الحلال، ولكن تدفع مش عارف كم الف شبكة وكم الف مهر وكم الف شقة وكم الف مش عارف ايه وكم الف ايه. يجي الشاب يقول ايه؟ جواز بتاع ايه؟ طز في الجواز، طالما ان المحرم الحرام سهل وانا معايا رخصتي، لو ربنا قال لي يوم القيامة هتعمل ايه؟ هقول يا رب انا رحت في الحلال وما عرفتش اعمل ايه يعني. والشبهة دي طبعا هنجيب عليها في اخر الدرس ان شاء الله تبارك وتعالى. كذلك ايضا من الاشياء اللي بتدفع كثير من الناس الدخول في المواقع الاباحية، عدم مراقبة الاباء لابنائهم. لو كان الاب بيراقب ابنه، شوف بيخش على ايه وبيعمل ايه وبيسوي ايه، لقلت هذه المسألة بصورة كبيرة. من الاشياء ايضا اللي جعلت كثير من الشباب يدخل على المواقع انه بيصغر الذنب. ايه المشكلة يعني لما اخش على موقع اباحي؟ مش احسن ما اروح ازني؟ مش بيقول كده؟ ايه المشكلة اخش على موقع اباحي؟ افرغ شهوتي كده احسن ما اروح ازني؟ وده من باب اقل الضررين، ومفيش مشكلة خالص. واخد بالك؟ وبيوهم نفسه ان ده حلال. وهنعرف برضو الرد على النقطة دي. برضو من الاسباب، وخلي ده اخر سبب عشان نخش على المخاطر، لان ده لب الموضوع، انك لازم تعرف ايه الخطر اللي هيصيبك بسبب هذه المواقع، انه ما عرفش الاخطار. الولد الصغير لو حطيت جنبه مكوى وحطيت فيشتها في الكهرباء، المكوى سخنت، الولد قرب من المكوى، الولد اتلسع وهو صغير ما بيفهمش، هل تظن ان هو بعد شوية يجي يحط ايديه تاني؟ ليه؟ بس عارف ان هو لو جه هنا هيتحرق. عرف الخطر، عرف ان ده خطر رغم ان هو صغير ما بيماسش. الكلام ده انا شفته مع مريم بنتي من قيمه 3 4 ايام. كنت باكل جلابيه وحطيت المكوى جنبي وهي قاعده جنبي بتلعب، فجت قربت من المكوى ومت ايه؟ حط ايديها عليه فاتلسعت فصرخت وعيطت. دلوقتي تشوف المكوى حتى وهي بارده محطوطه في اوضه، تسيب الاوضه وتروح اوضه تانية. واخد بالك ليه؟ عرفت ان دي خطر، عرفت ان دي فيها عقوبه، عرفت ان دي ممكن تلسعها. فنفس الكلام النهارده، الاخ لو عرف ان الموقع الاباحي ده لو دخله هيتاذى، هبتعد. علشان كده انا بقول لب موضوعنا النهاردة ان انا احط قدام كل واحد بيخش على موقع اباحي جبال ما يقدرش يعديها يخش الموقع الاباحي. لو عدى جبل يبقى قدامه جبل تاني، لو عدى التالت يبقى قدامه الرابع، لو عدى الخامس يبقى قدامه السادس. ما يعرفش يخش على الموقع الاباحي. وادعولي ان ربنا عز وجل يوفاني في المسألة دي. قبل ما تخش موقع اباحي اعرف وتخيل انت ملتزم بتصلي صوم نوافل وتقرأ قرآن وحافظ على الصف جماعة. لو دخلت على موقع اباحي كل حسناتك دي تكون يوم القيامة هباء منثورة. الله، حسنات اكن القيام اللي انا كنت بقومه والصيام وطلوع عيني في حفظ القرآن كل ده يضيع، كل ده يروح. ليه؟ عشان انت دخلت على موقع اباحي. هالدليل؟ لا لا لا لا، الكلام ده كلام خطير، هات لنا دليل. حاضر، صلوا على المصطفى. روى ابن ماجة بإسناد حسن من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة. جبال تهامة بيضرب بها المثل في العلو والارتفاع والكبر. ناس تيجي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورة. أم ثوبان قعد على ركبه: يا رسول الله، يجعلها الله هباء منثورة؟ قال: نعم. قال: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا لعلنا نكون منهم. يا رب سلم يا رب. قال: أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويتكلمون بلسانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قدام الناس ما شاء الله زي الفل زي الفل، ولكن بمجرد ما الأوضة بتتقفل والناس في البيت بيتنام ويضغط على الزرار أول حاجة يعملها موقع إباحي. إذا خلى بمحارم الله انتهكها. لو واحد صعب قاعد جنبه ما يقدرش يعمل كده. ده يجي يوم القيامة بسبب موقع إباحي، بسبب صورة، بسبب لذة دنيوية عاجلة. يأتي يوم القيامة يبص يلاقي الحسنات كلها طارت ضاعت. ليه؟ لأنه تجرأ على الله تبارك وتعالى وانتهك محارم الله تبارك وتعالى. اتنين، قبل ما تخش على موقع إباحي افتكر الحديث ده والكلمة دي. اللي بيخش على الموقع الإباحي هيحشر مع دول يوم القيامة. أقسم بالله إن اللي بيخش على الموقع الإباحي سيحشر معهم يوم القيامة. عارفين ليه؟ لأنه بيحبهم، بيحبوا الكفار، الزناة، اللي بيجهروا بالمعصية، اللي بيتجرأوا على حدود الله، بيحبهم. وطالما هو بيحبهم النبي بيقول المرء مع مين وهو بيحبهم، بيعشقهم. بالليل قبل ما ينام موقع إباحية، والصبح أول ما يقوم موقع إباحية، وبين المرتين دخول على موقع إباحية. إذا اتكلم: ده أنا شفت امبارح حتة فيلم، ده أنا شفت امبارح حتة لقطة، ده أنا شفت امبارح حتة الصورة، ده أنا حبيتهم. احشر معهم يوم القيامة على طول مع هؤلاء، مع الكفار، مع الزناة، ما أنت بتحبهم. بس أنا ما بحبهمش. طب أنت مدمن النظر لهم ليه؟ مدمن الحديث عنهم ليه؟ ليه بتدعو لهذه المواقع مع أصحابك؟ ده كله دليل ان انت بتحبهم. لو فتحنا قلبك دلوقتي هنلاقي مكتوب موقع اباحي.com اللي احنا سميناه هلاك.com، صح؟ يبقى انت بتحبهم، وطالما بتحبهم تحشر معهم يوم القيامة. قبل ما تخش على موقع اباحي اضرب الموقع التالت، الموقع ده بايه؟ بالجبل رقم 3. ايه الجبل رقم 3؟ انك تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة: عبدي اقرأ كتابك. اخذت الكتاب. 100,000 زانية. ايه ده؟ 100,000 زانية منين؟ والله العمر ما زانت يا رب. اصل انت شفت المعصية واقرتها. يا رب والله انا ما زانتش. انا دخلت على موقع بس انا ما زانتش. بس انت يا حبيبي لما شفتها وأقرتها وأقرت الفاحشة دي ولم تنكرها اتحطت في ميزان سيئاتك. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة كان من غاب عنها ورضيها

مش عارف ليه ما حدش بحس ان انا بخشع في الصلاة، اعمل ايه اسوي ايه؟ انت ضيعت متعتك، انت ضيعت متعتك الحقيقية لما استعجلت المتعة في الحرام. مات القلب، انتكس القلب، وانتكاس القلب ده أول خطوة من انتكاس الإنسان. هو كويس ولكن شايف نفسه لما بيخلو بمحارم لا بينتهكها، يبدأ بينتكس داخليا، والانتكاس يفضل يعلو ويعلو ويعلو لحد ما ينتكس ظاهريا وباطنيا بسبب المواقع الإباحية. المواقع الإباحية سبب والعياذ بالله لهلاك الوقت اللي انت هتسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. هتسأل عن شبابك قضيته في ايه، هتسأل عن حياتك قضيتها في ايه، فهتعمل ايه بين يدي الله عز وجل لما تجد ان ربنا لما يسألك يوم القيامة عن اوقاتك كيف قضيتها، فتقول لي يا رب انا قضيتها في مواقع إباحية. هتقول لي ربنا ايه، هتقول لي ربنا ايه ساعتها، ويكون موقفك ايه قدام النبي صلى الله عليه وسلم. احبابي احنا مشكلتنا ان احنا اذا كنا احنا اخر الامم فاحنا اول الامم هنحاسب. ومعنى كده احبابي، معنى كده ان الفضيحة هتبقى بجلاجل، معنى كده ان كل الامم هتشوفنا. فتخيل فلان اطلع للحساب على يد الله عز وجل، تطلع هعمل ايه؟ التليفون لو اتسألت عليه، والمواقع الإباحية اللي عليه، والافلام اللي عليه، والصور اللي عليه، هعمل ايه؟ طب وهارد الكمبيوتر اللي مليء بالافلام هعمل ايه؟ طب والمواقع دي هعمل ايه؟ طب ربنا هقول ايه لربنا؟ هقول ايه لربنا لما يسألني عن اوقاتي عملت فيها ايه؟ ماذا ستقول بين يدي الله عز وجل عندما يسألك سؤال من اثنين؟ اكنت تعلم انني اراك؟ وانت تقول بلى يا رب كنت اعلم. كنت تعلم انني اراقبك؟ ايوه يا رب كنت اعلم ذلك. اكنت تعلم انني مطلع عليك؟ اي يا رب انا كنت عارف. فلماذا لم تتقيني في هذه الحياة الدنيا؟ وتبتعد عن هذه المواقع هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ شوفوا احبابي، في ناس ظنت في لحظة من اللحظات ان ربنا مش شايفها. ما هو اللي دخل على موقع اباحي ده لحظة غف فيها عقله ان ربنا مطلع عليه. شوفوا احبابي، انا هقرأ عليكم ايات وبدون تعليق علشان اوضح لكم خطر ان الانسان تأتي عليه لحظة نفسه تتملكه، شيطانه يتملكه، وبعد كده يعني يقع في المعصية. قال ربنا تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. اللي تجرأوا على الله في الدنيا ربنا سماهم أعداء، أعداء له. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. العين تقول يا رب وجهني للموقع، والودن تقول يا رب ما سمعنيش آياتك ولكن سمعني كلمات هؤلاء الكفار، والجلد يقول يا رب وجه الجسد ده كله للمواقع الإباحية. تبدأ تشهد عليك، تبدأ تشهد عليك بالله عليك. هتعمل ايه ساعتها؟ هتعمل ايه لما هذه الاعضاء تشهد عليك يوم القيامة؟ يا رب عشرات ومئات وسنوات طويلة ضيعها امام هذه المواقع، هتعمل ايه؟ هقول لك انا هتعمل ايه. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ما فيش أي عذر سيقبل منك في هذه اللحظة. هتقول إيه؟ تقول يا رب تجرأت عليك، تقول يا رب علمت أنك حرمت هذه الأمور وتجرأت وأنا عملتها. تقول يا رب أنا كنت بحب المواقع دي، تقول يا رب المواقع دي هي الأصل في حياتي. هتقول إيه؟ هتقول إيه على التليفون اللي محمل بالصور؟ هتقول إيه على الهارد اللي محمل بعشرات وآلاف من الأفلام؟ النهاردة شاب بيقول لي مواقع إباحية، بسأل الشباب علشان أحضر لكم كل المادة دي، بسأل الشباب بقول له أنت بتخش على مواقع إباحية؟ قال لي المواقع الإباحية دي معمولة للملتزمين بس. الإنسان الصايع اللي مش ملتزم أصلاً ما بيخشش على موقع علشان يشوف 10 15 20 30 ثانية. الشاب اللي مش ملتزم أصلاً بيبقى معاه هارد وهاردين وثلاثة بال 200 و 300 جيجا أفلام، ما هوش محتاج أصلاً المواقع. هتقول لي ربنا إيه؟ هتقول لي ربنا إيه لعشرات الملايين من الزنا اللي أنت بتشوفه ليل نهار؟ هتقول لي ربنا تبارك وتعالى إيه؟ هذا الظن إن أنت تقفل باب أوضتك عليك وتظن أن الله لا يراك، هذا الظن سيرديك يوم القيامة في جهنم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم. إن أنت في يوم من الأيام قلت إن ربنا مش مطلع عليا، وإذا قلت إن أنا كنت موقن إن ربنا مطلع عليا هتزداد عليك العقوبة، لأن أنت عارف إن ربنا مطلع عليك ومع ذلك تجرأت على الله عز وجل، أضف إلى ذلك كمان إن من أسباب اللي ممكن أجعلها أمامك كجبل عشان ما تخش على مواقع البحية، انك تعرف ان الموقع الاباحي اللي انت بتستصغره ده عظيم جدا عند الله. قال ربنا تبارك وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال اهل العلم بقدر ما تصغر المعصية في عينيك تعظم عند الله. واحنا النهاردة بنشوف الافلام الاباحية حاجة عادية، ايه المشكلة؟ عشان كده بتكون عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمة الله عليه وهو يروي أثرا عن يحيى بن معاذ فيقول: من أرضى الجوارح باللذات، فقد غرس للنفس شجرة الإيه؟ الهلكات. اللي هيمتع جوارح باللذات المحرمة وبيغرس لنفسه شجرة، الشجرة دي تكون سبب في هلاكه، الشجرة دي تكون شجرة ندم، تخيل كده ان انت وقفت بين يدي الله عز وجل وبدأ يقول لك: ألم أجعل لك سمعنا وبصرا. ترى انت عملت ايه بالسمع ده؟ ترى انت عملت ايه بالبصر؟ والله يا اخواني تحذروا، كونوا على حذر من المواقع دي، كونوا على حذر. بالله عليكم احبابي لا تشمتوا اعداء الاسلام في الاسلام، والله هم دلوقتي في غاية الشماتة فينا، والله في غاية الشماتة. ادي شباب المسلمين أهم الحمد لله أغرقناهم في بحور الشهوات ما تشمتهمش فينا. وخلي لكم مثل في عبد الله بن حذافة وكلمته الخالدة. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه لما أسف في بعض المعارك مع الروم قال قساوسة الروم لملك الروم: هذا الرجل من أصحاب محمد، ولو أنه لو أسلم، الرجل ده لو أسلم سيكون لنا فتحا عظيما. فنادى عليه: تعالى أعطيك نصف ملكي، نصف ملكي وترتد عن دينك؟ فيقول: لا والله، لو أعطيتني ملكك وملك وعشرة أمثال ملكك ما تركت ديني لحظة. ده المال ما ينفعش معاه. طب هاتوا النساء حطوا في السجن. جاءوا بأجمل فتاة من فتاة الروم: خش عليه واغريه، ولو استطعت أن توقعي في الزنا فلك كذا وكذا. دخلت، تحرت، تمايلت، تمسكت به وهو يقول: الله الله، لا أعصي الله، لا أعصي الله، لا أعصي الله. خرجت بعدما يأست وتقول: والله لا أدري أدخلتموني على حجر أم على بشر. أنا شايف أنت دخلتوني على الحجر ده، الحجر لو شاف اللي أنا عملته كان اتحرك. طيب نشوف الأكل والشراب، امنعوا عن الطعام، امنعوا عن الشراب، إلى أن نحل هذا الجسد. نحل الجسد، جسد أصبح ضعيف، ثلاثة أيام لا بيأكل ولا بيشرب. وحطين معاه خمرة، وحطين معاه لحم خنزير، فما أكل. فاستدعاه الملك: لما لم تأكل؟ فقال: أما إن الله قد أباح لي أن آكل هذا، لأنه في ضرورة، في ضرورة، ولكن كرهت أن أشمت مثلك في ديني. شعار عايزين نرفعه يا أحبابي، شعار عايزين نرفعه يا كل واحد مننا دخل على موقع إباحي. أنا أكره أن أشمت أعداء الإسلام في الإسلام. مش عايزهم يقولوا في 60% من شباب المسلمين بيخشوا على موقع إباحية، لا، هو من النهاردة ينقص واحد اللي هو أنا. كل واحد فينا يرفع هذا الشعار: أنا أكره أن أشمت أعداء الإسلام في وفي ديني. لا، ما خش أبدا. قبل ما تخش على الموقع الإباحي افتكر موتك، افتكر موتك، وافتكر صاحبنا اللي مات وهو بيشوف موقع إباحي. قبل ما تخش على موقع إباحي، ساعة ما بتخش أوضتك وبتقفل بابك قبل ما تفتح النور، خليك في الظلمة وافتكر ظلمة القبر، افتكر ظلمة القبر. قبل ما تخش على الموقع الإباحي، قبل ما تفتح النور بتاع اللمبة، افتكر الظلمة العظيمة اللي على الصراط اللي ممكن من خلال المواقع الإباحية رجليك تزل في جهنم والعياذ بالله. افتكر ده كله وكن على حذر ان ممكن المواقع الإباحية دي تكون سبب في هلاكك يوم القيامة. العلاج، العلاج اللي احنا نمشي فيه احبابي هيكون في عدة طرق. علاج مع الكمبيوتر بتاعك، علاج ليك انت، وعلاج لصاحب الوصلة، جميل، وعلاج للأب والأم. وسرعة كده، أول حاجة انت دورك انت تعمل ايه؟ واحد، على قدر إخلاصك سيكون خلاصك، على قدر إخلاصك من جوه إن أنت فعلا عايز تترك المواقع دي، ربنا هيقوي، هيقويك وهيعينك وهيساعدك وهيمدك بمدد أنت ما تعرفوش، طالما أن الله قد اطلع على قلبك ووجد فيه إخلاص من دلوقتي. خلاص ما عادش في حاجة اسمها موقع إباحية، انتهت المسألة دي خلاص. على قدر الإخلاص سيكون الخلاص، أخلص من دلوقتي، ما عادش في حاجة اسمها موقع إباحية بعد كده. موقع الإباحية دي اتقفل تماما. فأول حاجة أخلص أن أنت بالفعل عايز تترك هذا الأمر لله، لأنه ما كان لله دام واتصل. اثنين، الدعاء فهو سلاحك، الدعاء فهو سلاحك. قال أهل العلم: أعظم دعاء، أعظم سلاح يتمسك به الإنسان هو الدعاء، هو الدعاء. ادعو ربك، انت ضعيف وانا ضعيف، كلنا ضعفاء، ف فاحنا عايزين نكون اقوياء والفتنة عظيمة، فلازم اللي يقويك يكون الله سبحانه وتعالى. اذا ادعو ربك، قم بالليل وعيط وابكي بينادي الله، يا رب يا رب اعني، يا رب وفقني، يا رب اعني ان انا ما عدتش ارجع لهذه الواقع تاني. قم بالليل وادعو، مفيش سجدة تسجدها الا وانت بتدعو الله عز وجل انه يمن عليك بالعافية من هذه المواقع. ده اتنين. تلاتة، الجرعات الايمانية. بقى الجرعات الايمانية، القلب مش هيتخذ القرار، ما عادش في حاجة اسمها مواقع اباحية الا اذا كان القلب ده قوي. والقلب لا يقوى ولا يستطيع انه ياخد قرار الا اذا كان قوي، والقلب لا يقوى الا بالطاعة. خلي لك من وقت للتاني جرعات قوية، جرعات قوية، جرعة قيام ليل اقعد ساعتين تلاتة اقوم الليل، جرعة صدقة، جرعة صيام، جرعة قيام، جرعة قراءة قرآن. من وقت للتاني كتر من الجرعات الإيمانية. وخد بالك القلب اللي تحمل اتحمل كده بالمواقع الإباحية، كل ما تحط فيه طاعة هتضرب موقع، تحط طاعة تطلع فيلم، تحط طاعة تطلع ايه، عامل بالظبط زي كوباية مية تحط فيها حبر. كوباية المية اللي تحط فيها حبر دي اتحطت تحت حنفية مية، كل ما حنفية تنزل نقطة ايه اللي بيحصل؟ ها؟ نقطة حبر بتطلع. فإذا كانت المواقع الإباحية فضلنا نحط مواقع إباحية مواقع إباحية، وكل موقع إباحي اتحط في قلبي بيطلع طاعة، إحنا عايزين نعكسها بقى، عايزين القلب ده كل شوية نحط فيه إيه؟ طاعة، وكل ما تحط فيه طاعة إيه اللي بيحصل؟ موقع بيطلع، فيلم بيطلع، صورة بتطلع، لحد ما ربنا تبارك وتعالى يمن عليك عبد الله إن قلبك ده يرجع قلب سليم بالجرعات الإيمانية الإيه؟ المستمرة، مجلس علم، مجلس وعظ، مش قادر تروح شريط تسمعه، قرآن، أي طاعة تعملها كن على يقين ان هي تضرد جزء من الافعال المعاصي اللي انت عملتها. ثلاثة، الصيام، لان الفتنة فتنة شهوة، والنبي امرنا يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج فمن لم يستطع فعليه بالايه فانه له وجاء. ثلاثة، بعد ذلك رياضة بقى. انت صحتك راحت ضعت بسبب المواقع الاباحية وما يترتب على المواقع الاباحية بعد كده، لان من اخطار المواقع الإباحية ان هي بتتقصرش على صورة ولا فيلم، ده الصورة بتفضل منطبعة في الذهن، بتجرك لعادة سرية، بتجرك والعياذ بالله لشهوة مع بنت معينة، بتجرك والعياذ بالله بعد كده الزنا، بتجر الزنا. جميل. فالانسان لما بيشوف الكلام ده لو كان بيقتصر على العادة السرية بس صحته بتضيع، ولعل ان شاء الله يكون لنا درس باذن الله مع العادة السرية وازاي تخلص منها للاولاد والبنات. فانا شايف ان الرياضة من اعظم الامور اللي هتساعدك جدا، انك تجري يمين وتجري شمال وتتحرك، اول يوم هتتعب، وانا عايز التعب ده، عايزك تدوق طعم التعب ده عشان تعرف قد ايه انت ضيعت من صحتك، قد ايه انت ضيعت من صحتك. ولما تلعب وتتهدف لعب الكورة وتحرك يمين وتحرك شمال، هنا ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل هنا انت هترجع همدان، ما عندكش اصلا مجال للتفكير في صورة ولا في فيلم، هترجع تعبان نايم. اللي بعد كده كل حاجة عندك على الهارد شيلها، كل حاجة عندك على التليفون شيله، كل حاجة عندك على الكمبيوتر شيلها، ما تسيبش في الكمبيوتر بتاعك شيء أبدا من الأشياء المحرمة دي. اللي بعد كده كتير من الناس بتتشائم بأرض المعصية، يعني انت الكمبيوتر بتاعك في الأوضة فانت اتشائمت من الأوضة، كل ما تخش الأوضة تفتكر ايه؟ الموقع، تفتكر الصورة، تفتكر الفيلم، تفتكر اللقطة، صح؟ اعمل ايه؟ انا عايزك تحول الأوضة دي لصومعة عابد، بحيث ان الصومعة دي كل ما تخشها تفتكر الطاعة. الكرسي اللي انت كنت بتقعد عليه وتتفرج على الموقع الإباحي، اقعد عليه واقرأ قرآن، واقرأ قرآن. الكمبيوتر اللي انت كنت بتخش عليه على مواقع إباحية، خش فيه على مواقع إسلامية. جميل. الارض اللي انت كنت بتعصي الله عز وجل عليها، الارض دي مرمغ جبهتك فيها بالسجود لله عز وجل والصلاة. الخلاء اللي انت كنت بتقضي فيه شهوتك، خلي الخلاء ده مكان للوضوء وتطلع تتعبد لله عز وجل بره بالصلاة. فالمكان اللي هو كان خن للمعصية، سامحوني لللفظ، مكان المعصية ده حوله لمكان طاعة، حوله لمكان طاعة. الامر اللي بعد كده وده خاص برضو بيك، اوعى تتعامل انك ضعيف، اتعامل انك مقاتل. ولو تلاحظوا انك في كل درس من دروس التربية اللي انا بتكلم فيه، انا دايما بقولك علم نفسك انك تكون مقاتل، ما تكونش عيل صغير. انا مقاتل ودي فتنة انا وقعت فيها. انا اقاتل وانا بتعامل مع ان انا مجاهد في سبيل الله. اوعى في يوم الايام تقول انا ضعيف وهرجع وارجع اخش على مخرب حته ثاني. اصل انا مش هقدر، نفسي بتغلبني، اصل انا الشيطان بتاعي شيطان ابن ابليس، واخد بالك، هيبهدلني ومبهدلني معاه، وكل ما توب يرجعني ثاني. لا لا لا، اتعاملك مقاتل. ما تقولش صعب ولكن قول تحدي. ما تقولش مستحيل ولكن قول احاول واجرب. غير الكلمات الهزامية وخلي هناك كلمات معك، كلمات ايه؟ كلمات قتالية. ده خاص بيك انت، ده خاص بيك انت. بالكمبيوتر بقى، واحد، حط الكمبيوتر في مكان مكشوف، ما تحطش الكمبيوتر في اوضه مستخبية ما حد يشوفك فيها. خلي الكمبيوتر في الصالة، خلي اللي رايح واللي جاي ايه يشوفك. اتنين، اللي مش محتاج الوصلة يا جماعة يقطع. والله عن نفسي، عن نفسي لما كنت حاطط النت في البيت، لو كنت حاطط النت في البيت ووجدت ان انا مفيش فيه فائدة، قمت قاطع الوصلة خالص. قلت بدل ما الشيطان يفتح لك باب شر، اقطع الوصلة، ولو عايز حاجة اخ من اخواني يجيبها لي، هنزل على سايبر من السايبرات دي وايه اجيب اللي انا عايزه من على النت. جميل. اذا ما كنتش محتاج الوصلة اقطعها، لان الوصلة باب شر اكتر منها باب خير. واللي انت محتاجه روح لواحد زميلك واقعدوا مع بعض على الجهاز ونزله. بعد كده استخدم البرامج المانعة من الدخول على المواقع الإباحية. وان شاء الله انا كلمت اخواننا في موقع ويتو الله ان هم يحطوا لكم 10 15 20 برنامج من البرامج اللي هي الحديثه اللي بتمنع الدخول على المواقع الإباحية. خلي سطب البرامج دي بحيث تمنعك من الدخول على هذه المواقع. بعد كده برنامج ذكر، خلي على الكمبيوتر بتاعك برنامج ذكر زي برنامج الا صلاتي، بيذكرك بمواعيد الصلاه، بيذكرك كل شويه، بيطلع لك حديث، بيطلع لك مخول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيطلع لك فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. خلي من وقت الاخر ايه في شيء بيذكرك بالله. بعد ذلك فوق الكمبيوتر حط كلمه تذكيريه، كلمه تذكيريه: الله يراك، الله مطلع عليك، الله رقيب عليك. الايات اللي انتوا سمعتوها الان حطوها كده قدامكم، بحيث اذا في يوم نفسك بدات تزل اللي يحصل ها الآية دي أو الإشارة اللي هي التنبيهية دي تفكرك بالله تبارك وتعالى. في برضو أخواننا كمان قالوا لي الماوس الذاكر، الماوس وانت بتحرك كده الماوس بدل ما يعمل لك سهم كاتب لك سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. والبرامج دي كلها موجودة متداولة، وخشوا إن شاء الله على موقع إسلام وإيه هتلاقوا كل الحاجات دي موجودة بإذن الله تبارك وتعالى. أما الأهل، الأهل بقى عليهم دور المراقبة، ومش اقصد اهل الاب والام، انت كمان تراقب اخوك وتراقب اختك وتراقب كده، واخد بالك، بحيث يكون هناك مراقبه من وقت لاخر ونصح من وقت لاخر وتذكير بالله من وقت لاخر حول هذه المواقع. اثنين، كن على يقين ان انت مسؤول عن رعيه، وربنا تبارك وتعالى سائلك عنها يوم القيامه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول يوم القيامه عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ايما راع سرعاه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرمه الله عز وجل على الجنة. اللي بعد ذلك، لأن المجهودات لما تكون مشكلة كبيرة مجهودات بتبقى إيه؟ كبيرة. صاحب الوصلة، روح لصاحب الوصلة وذكره بالله وقول له: ليه يا أخي سايب الكلام ده؟ وذكره بالدرس ده، ذكره بالدرس ده والكلمات اللي أنت سمعتها، وقول له أنت ممكن تكون عاطل الوصلة ل 20 30 40 50 واحد بيخش على مواقع إباحية، كل السيئات دي تكون في ميزانك يوم القيامة. ليه ما تخشش مثلا وتفلتر كل المواقع اللي داخله عندك؟ ليه اخي الحبيب ما تمنعش كل المواقع الاباحيه؟ ليه اي انسان يخش على موقع اباحي تروح تقول له انت دخلت على موقع اباحي وتلاقيه وتنصحه في الله؟ يبقى صاحب الوصله كمان شغال في الدعوه، وانت كل ما تحس ان انت شغال في الدعوه وبتجتهد يمين وشمال وبتتحرك ان انت عايز تمنع بالضبط فتنه الموقع الاباحيه دي، ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويثبتك. لان دايما بيقول احبابي ان المعصيه اللي انت عايز تتركها لابد ان انت تكون ايه؟ تكون ماشي في طريق عكسها. موقع اباحي، يبقى انا بدعو كل الناس ان هم لا يدخلوا على المواقع الاباحيه. واخيرا احبابي، كلمه اخيره: لا تياس، لا تياس. ممكن بعد كل الحاجات دي تخش تاني او ثالث، ما تياسش، توب وارجع. واذا رجعت توب مره تانيه، واذا رجعت توب مره ثالثه ورابعه وخمسه وعشره، ولا تيأس أبدا، اوعى تيأس. روى الحاكم في مصدقه من حديث عقبة بن عامر أن رجل قال: يا رسول الله، إحدانا يذنب، قال: يكتب عليه. قال: فيستغفر ويتوب إلى الله؟ فقال: إذا يغفر له ويتاب عليه. قال الرجل: ثم يعود يا رسول الله؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. والله لا يمل حتى تملوا، اوعى تمل، اوعى تمل. اذا وقعت توب على طول وبدل العمل صالح وبدل الاعمال طيبة اعمال صالحة علشان تمنع هذه السيئة، ان الحسنات يذهبن السيئات. وقال علي: خياركم كل مفتن تواب، خياركم كل مفتن تواب. فقيل له: يا امير المؤمنين، لعل الرجل يعود. قال: يستغفر ويتوب. فقيل له: لعله يعود. قال: يستغفر ويتوب. فقيل له: والى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحصوص. عايزين نذبح الشيطان، عايزين نحرق دمه. كل ما يوقعنا في معصية نبدأ على طول لعمل صالح والتوبة مباشرة. ليه؟ ونفضل كده، نفضل كده، لأن أنت لو عملتش كده، لو ما وقعتش في الذنب وتبت، يبقى أنت بتلقي بيدك إلى التهلكة. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال النعمان بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هو الرجل يذنب ويقول: لا يغفر لي. بعد اللي سمعته، ايه اللي انا عملته ده؟ بعد الدرس اللي انا سمعته، بعد المخاطر، بعد المشاكل دي كلها، بعد ما اقيمت عليه الحجة، رجعت ثاني، ربنا لن يغفر لي، ربنا سبحانه وتعالى لن يغفر لي. هي دي التهلكة. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال النعمان بن بشير: هو الرجل يذنب ويقول: لا يغفر لي. والبراء بن عازب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله عز وجل: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال رجل له: أهو الرجل يدخل في صفوف العدو فيقاتلهم حتى يقتل؟ قال: لا والله، هو رجل يذنب فيقول: لا يغفر لي. يبقى اوعى تلقي بيدك إلى التهلكة. وقعت في الذنب ده، صب إلى الله وارجع. وأختم بقى بهذا الأثر، وهو أثر للحسن، أن رجلا سأله فقال: يا أبا سعيد، ألا يستحي أحدنا أن يقع في الذنب فيستغفر ويتوب ثم يعود، فيستغفر ويتوب ثم يعود؟ ألا يستحي أحدنا من ربي بهذه الصورة؟ قال: ود الشيطان أن يظفر منكم بمثل هذه. الشيطان نفسه يظفر منكم بدي، أن يوصلك للمرحلة دي، أن أنت خلاص بقى أنا كده ما عنديش ينفع. فإذا وقعت استغفر وتوب وبدل الأعمال صالحة وكثر من الدعاء ولا يتمسك بالأشياء دي. والله يا إخواني، ربنا تبارك وتعالى يعني هينفع به وهينفع بما سمع اليوم، ولكن على قدر الإخلاص، على قدر الإخلاص. وما تنسوش أحبابي المخاطر، للمخاطر هتحجم عنكم كثير من هذه الشرور، وإياكم أن تشمتوا أعداء الإسلام في ديننا. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.